السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. هل ورد نهي عن الأكل بعد الإحرام بالنسك؟ عن الأكل؟ نعم. أتريد من المحرمين ألا يأكلوا؟ لا يا شيخ، لأن قرأت في كتاب. كتاب؟ قرأت إيش؟ قرأت في كتاب صغير عن الحج النهي عن الأكل. أبدا لا نصح هذا إطلاقا. الله يليك يا شيخ. بالنسبة ل... أتريد أن يبقى المحرمون جياعا؟ لا يا شيخ، لن يسأل عن هذا. لا بل قال هذا كذب، كل شيء يكون مخالفا للشرع هو كذب.